بسم الله الرحمن الرحيم. الثلاثيات في الحديث النبوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مؤلفات عديدة تحمل اسم الثلاثيات، فهناك مثلا ثلاثيات البخاري، وثلاثيات ابن ماجه، وثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل، وثلاثيات الدارمي، وثلاثيات الطبراني، إلى غير ذلك من كتب الثلاثيات في الحديث النبوي. فماذا يعني هذا العنوان الثلاثيات؟ ثم لماذا صنف أهل الحديث مؤلفات خاصة بهذا الفن، وما هو هدفهم من ذلك؟ أما معنى الثلاثيات فيعرفه لك المحدثون بقولهم: هي الأحاديث والآثار التي يكون بين الإمام الذي أخرج الحديث وبين من انتهى إليه سند الحديث ثلاثة من الرواة فقط. فالحديث الثلاثي هو ما كان بين المخرج للحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة، هم صحابي وتابعي وتابع التابعي، أي يجتمع في الإسناد ثلاثة رواة فقط. مثال ذلك من ثلاثيات البخاري الواقعة في صحيحه رحمه الله تعالى، قال: حدثنا مكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث النبوي رواه البخاري في صحيحه عن تابع التابعي ثم عن تابعي ثم عن صحابي الذي هو سلمة ابن الأكوع، والذي رواه بدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من ثلاثيات البخاري. وعلى هذه الصورة من ثلاثيات البخاري وغيره، فقد ورد في صحيح البخاري 22 حديثا نبه عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه النفيس فتح الباري شرح صحيح البخاري، وأكد هذا المبارك فوري وكذلك صاحب كتاب كشف الظنون. وقد قام بجمع هذه الثلاثيات في صحيح البخاري طائفة من العلماء، على أن معظم هذه المصنفات وكذا مصنفات شرح الثلاثيات في حيز المخطوطات الموجودة في بعض مكتبات العالم كالمتحف الآسيوي في لينينغراد وفي دار الكتب بالقاهرة وفي الأوقاف ببغداد، إلى غير ذلك من مكتبات تضم نفائس المخطوطات في التراث الإسلامي. أما السؤال الثاني الذي جاء في صدر هذه الحلقة، وهو: لماذا صنف أهل الحديث مؤلفات خاصة بهذا الفن الثلاثيات في الحديث النبوي؟ فأقول إن المحدثين صنفوا مصنفات في هذا الفن بحثا عن الإسناد العالي الذي هو في الدرجة الأولى، يعني القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، فيقع بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط، وهذا يبعد كثرة الخلل عن الحديث. ثم هذا مطلب رائع، أن يقل عدد الرواة بين المصنف وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صاحب المنظومة البيقونية: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وعن علو الإسناد يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، وكان يقول: طلب علو الإسناد من الدين. والإسناد هام، إذ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، والإسناد من الدين كما قال عبد الله ابن المبارك. من هنا تأتي أهمية الثلاثيات في الحديث النبوي، وتأتي أهمية التصنيف في الثلاثيات في الحديث النبوي، وعده أهل الحديث فنا من فنون الحديث النبوي وعلما من علومه. فألف في ثلاثيات الحديث النبوي السمرقندي، حيث صنف مصنفا في ثلاثيات الدارمي، وجمع الحافظ الذهبي ثلاثيات ابن ماجه وخرجها، وجمع أكثر من واحد ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل، ومنها نسخ عديدة وهي تزيد عن 300 حديث ثلاثية الإسناد. بل قام علماء آخرون بوضع شروح لهذه الثلاثيات لبيان قيمتها وعلوها وقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفوائد المستفادة منها. ولقد صدر حديثا كتاب بعنوان الثلاثيات في الحديث النبوي، تناول ثلاثيات الكتب الستة أي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، إضافة إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل. وهذا الكتاب من تحقيق وتعليق أشرف بن عبد الرحيم. وقد أشار المحقق في مقدمة الكتاب إلى أهمية الإسناد، وأنه خصيصة فاضلة للأمة الإسلامية، داعيا إلى الاعتماد على الإسناد في نقل الأحاديث النبوية والأخبار والآثار. وأوضح أن الغرض من دراسة الأحاديث العاليات والثلاثيات منها على وجه الخصوص هو جمع ثلاثيات الكتب الستة وثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل في كتاب واحد ليسهل الرجوع إليها، ثم التنبيه على فن من فنون الحديث النبوي. وقد قام المحقق بدراسة هذه الثلاثيات، فدرس أسانيدها وبين لطائفها وأشار إلى الفوائد التي تتعلق بالأحاديث، إضافة إلى تخريج الأحاديث النبوية. أما منهج المحقق في كتابه فيوضحه المثال التالي: الحديث السادس من ثلاثيات البخاري. قال: حدثنا مكي ابن إبراهيم، حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي عليه الصلاة والسلام بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ترى أنه بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام 3 رواة فقط، والحديث أخرجه البخاري في كتاب الحوالة باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز. وكذلك أخرج هذا الحديث الإمام أحمد من طريقين. ومن زوائد الفوائد وشوارد الفرائد على الحديث: أولا، في هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدين وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة. ثانيا، الحديث يدل على وجوب الصلاة على الجنازة، وهي حق المسلم على أخيه المسلم. ثالثا، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لم أقف على اسم صاحب هذه الجنازة ولا على الذي بعده، وهذا يعتبر من مبهمات المتن. رابعا، الحديث يدل على جواز ضمان ما على الميت من دين ولم يترك وفاء. خامسا، سؤال الإمام عن أحوال الرعية. سادسا، بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الأخلاق الفاضلة من الرأفة والشفقة ورحمة بعضهم لبعض. فتحمل أبي قتادة رضي الله عنه مثل واقعي لما وصفهم الله به في قوله: رحماء بينهم. سابعا، حث المدينين على قضاء ديونهم وتحريضهم على المبادرة إلى التخلص منها ومن تبعتها. ثامنا، الضامن ليس له الرجوع عن التزامه بما تكفل به. تاسعا، هم الرسول صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة على من عليه الدين في الحديث حصل فيه فائدتان. الأولى تعود إلى المتوفى، وهي أن أبا قتادة رضي الله عنه رق له فتحمل عنه دينه فبرئت ذمته بذلك. الثانية تعود إلى الأحياء، وهي التحذير من الدين والتحريض على قضائه قبل الموت لئلا تترك الصلاة عليهم. هذا مثل للمنهج الذي سار عليه المحقق لهذا الكتاب ثلاثيات الحديث النبوي. وأقول إن الثلاثيات في الحديث النبوي فن من فنون أهل الحديث، وهو ضرب من جهدهم واجتهادهم لبيان العوالي من الأحاديث النبوية التي فيها بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص فقط، هم الصحابي ثم التابعي وتابع التابعي، وهذا العلو مطلوب لأنه يعني القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.